وبهذه المناسبة أنصح نفسي وإخواني أن نذكر أنفسنا دائما في أعمال الحج بقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن هذا الأمر يتناول جانبين: اتمام العمل بملازمة السنة وإخلاصه لله، في قول لله أي مخلصين بعملكم لله متقربين به إليه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.